ان اتت بها خطرا وابتلها ضررا. وهو عدم ايمان القلب بما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ناهيكم عما ينضاف الى ذلك من استحسان ما عليه اهل الجاهليه الذي تتم به الخساره والضرار، كما قال جل شانه: والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون. افغير دين الله يبغون؟ افغير دين الله يبغون؟ وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. عباد الله، ان مسائل الجاهليه بامتها قد بسطها اهل العلم في كتبهم وفكروها في اقلامهم والسنتهم حتى لقد اوصلها بعضهم الى 130 مساله، وهي الى 300 او تزيد، وهي الى 300 او تزيد اقرب. وان من اعظم التشبه بما كان عليه اهل الجاهليه واكثرها ايقاعا للخلل في دين الناس ودنياهم امورا ثلاثه. اولها ان كثيرا من الناس يتعبدون باشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله في حين انهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، بل انهم في الوقت نفسه لا احوج الى عفو الله ورحمته من اولئك الذين يدعونهم، كما قال سبحانه: اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. وهذه عباد الله هي اعظم مساله خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عليه اهل الجاهليه. وعندها بدت بينه وبينهم العداوه والبغضاء ابدا حتى يؤمنوا بالله وحده. ومن هنا افترق الناس الى مسلم وكافر، ولاجل هذه قضيه العظمى شرع الجهاد في سبيل الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. وثاني الامور الثلاثه هو ان اهل الجاهليه متفرقون في دينهم ودنياهم، وهم في ذلك فرق واحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون، كل منهم يرى انه على الحق دون سواه، فمحق الخير واحيي الشر حتى اصبح الموت لا يعرف الا نفسه، ولا يحتاج بالفرح والحزن الا لما يمسه هو من خير او شر. فماتت العاطفه وقبل الافتراس، وقبل الافتراس المفروض الصله بمشاعر الاخوه الاسلاميه العامره. فجاء الاسلام ودعا الى الاخوه الدينيه، وتلا رسول الله صلى الله عليه قول ربه عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. وتلا قول خالقه: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويعلن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قولته المشهوره: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، رواه مسلم. ويقول ذلك ماكل الاخوه الدين التي تفرق تناصر المؤمنين المصلحين لا تناصر العبيه العمياء والجاهليه الجهلاء، لاحقاق الحق وابطال الباطل واجاره المهضوم وارشاد الضال وحزل المتطاول. وهذا كله هو ثمره قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما، رواه البخاري. ان الله سبحانه رد انساب الناس واجلتهم الى ابوين اثنين، فهم جميعا من جهه التمثال اكفاء، ابوهم ادم وامهم حواء، وان يكن لهم من اصله نسب يفاخرون به فهو الطين والماء، ليجعل الله من هذه الرحم مرزقا تتشابك عنده الثلاث وتستوثق العرى. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان الله عليم خبير. انه التعارف لا التفاخر، والتعاون لا التقادر، واما الشرف والرفعه فانما هو في قوه الدين وتمكن التقوى من قلب العبد في ازاله البوارق البشريه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من اشراف قريش يقف مع الناس ويقول لقومه: ثم افيضوا من حيث افاض الناس، تحقيقا للمساواه بين المسلمين. وكان الرجل من اشراف قريش يانف ان يزوج ابنته